ثانيا البيوع المحرمة بسبب الربا. وقد سبق تعريف الربا لغة وشرعا، وهي زيادة في شيء مخصوص، بمعنى ليس كل زيادة الربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع الربا. فإذا كان المبيعات مما تجوز فيه الزيادة فلا بأس، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، ويقاس عليها ما يماثلها في العلة. وقد اختلف العلماء في العلة، فمذهب الحنفية والحنابلة أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل، وفي الذهب والفضة الوزن، وعند المالكية العلة في الأصناف الأربعة الاقتيات والادخار، وفي الذهب والفضة العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة. وعند شيخ الإسلام في الاختيارات العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن، وفي الذهب والفضة مطلق الثمنية، وعليه فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سواء كان نقدين أو غير نقدين، والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كان غير نقدين، حديث القلادة الذي رواه فضال بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز ب12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، أخرجه مسلم. ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدا، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا، سواء كانتا نقدا أم تبرا، والتبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كان عينا أم حليا، على أي حال كانت. ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر أي النحاس والماس وغيرها من أنواع المعادن. أما العلة في الأربعة كونها مكيلة مطعومة، يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم، إذ هذا هو الواقع، فهي مكيلة مطعومة، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة. فإذا باع صاعا من دقيق بصاعين منه، فإذا قلنا إن العلة الكيل فلا يجوز، وإن قلنا إن العلة الطعم جاز، وإن قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا. وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة، فإن قلت العلة الطعم فلا يجوز، وإن قلنا العلة الكيل جاز، وإن قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز، فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة. فإن قال قائل سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر، لكن ما القول في الملح؟ أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له، ولهذا يقال النحو في الكلام كالملح في الطعام، فالملح من توابع الطعام، وبناء على هذا التعليل يجري الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام لأنها تابعة له، انتهى. وليس القصد هنا ذكر أحكام الربا وشروطه ومسائله، بل القصد هنا التعرف على أحكام بعض البيوع الربوية، وهي التي ورد النهي عنها في السنة. ومن هذه البيوع ما يلي: 1- بيع العينة. العينة لغة السلف، وشرطا هو أن يبيع البائع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلم إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به وينقضه الثمن. ومثاله قول القائل أنا بعت على زيد سيارة 20,000 إلى سنة فهذا بيع نسيئة، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل 18,000 فهذا حرام لا يجوز، لأنه حيلة واضحة، لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، والعين النقد وهي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. صحيح أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وانظر الصحيحة. إذن هو محرم بل من كبائر الذنوب. من مسائل العينة في زماننا، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومن أمثال العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم، يحتاج إلى سيارة ويذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، فهذا حيلة ظاهرة على الربا، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة، لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرب إليها، وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع الأسف كثير من الناس غمس فيها، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية. وكذلك أيضا انتشرت حيلة سابقة، يأتي الفقير إلى شخص فيقول أنا أحتاج 1,000 ريال، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس رز أو أي شيء، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا 1,000 ريال ثم يبيعها على المحتاج 1,200، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوذ التجار إلى رحالهم. حسن أخرجه أبو داود وغيره. فهل هذا قبض؟ هذا يسمى عدا ولا يسمى قبضا، لكن كانوا يفعلون هذا. بعد ذلك يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها من التاجر، لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعام، فمثلا يبيعها على صاحب الدكان 1,200 ريال، فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان، فصاحب الدكان أخذ منه 100 ريال والتاجر أخذ 200 زائدا على 1,000، وهذه سماها شيخ الإسلام رحمه الله الحيلة الثلاثية، لأنها مكونة من 3 أشخاص، ومسائل الربا لا تحل بالحيل. انتهى. قلت فؤاد، ومن مسائل العينة في عصرنا أيضا ما يسميه بعض التجار الحرق، أي حرق السلعة، بمعنى أنه يبيع مثلا الثلاجة للمشتري بمبلغ 1,500 جنيه مؤجلا على أقساط، ويشتريها منه نقدا بمبلغ 1,000 جنيه. ومنهم من يقوم ببناء البيت لشخص ما فيتكلف عليه 20,000، ويبدأ يقبض من صاحب البيت مؤجلا 30,000، أو يعمل له عمرة للسيارة وغير ذلك من الحيل الربوية. فانتهوا أيها المرابون، حتى لا تصيبكم حرب الله تعالى. واعلم أن رزقك الذي كتب لك سوف يأتيك، فاطلبه بالحلال ولا تستعجل، فتطلبه بالحرام ولو صبرت لجاءك بالحلال. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا، فالمحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث، لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وإنما الأعمال بالنيات. ولولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل. والعجيب أن الشيطان يغور ابن آدم فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله، ولولا هذا ما تيسرت. لكن أقول لكم، كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر، فهذه نقمة وليست رحمة. فمثلا يأتي إنسان متوسط الحال يستدين من هذا الرجل فيبيع عليه ما يساوي 1000 بـ1200، ويأتي إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله فيبيع عليه ما يساوي 1000 بـ1500، فيقول: لأن هذا لا يفي، ومتى يفي؟ فأين الرحمة؟ ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول المتوسط الحال. لكن الشيطان يلعب على ابن آدم. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا سبحان الله، أيعود الربا الذي عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجيء فيه إلى في ما لم يجيء في غيره، إلى أن يستحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزئ بها. 2. بيع المزابنة والرخصة في العرايا. المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو في اللغة الدفع، لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة. وفي الاصطلاح الفقهي، المزابنة هي كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، ابتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد ظنا وتقديرا، وذلك بأن يقدر مثلا الرطب على النخل بمقدار 100 صاع فيبيع بقدره من التمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة، والنخلتين يأخذها أهل البيت يخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. والعرية مفرد العراية، والعرية مفرد العراية، وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض. اتفق العلماء على تحريم بيع المزابنة لأنها ربا، لأنه بيع مكيل بمكيل، مكيل بمكيل من جنس، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنس مع عدم المساواة بينهما بالكيل أو لعدم العلم بالمماثلة فيهما. قال صديق حسن خان رحمه الله: والذي أخبرنا بتحريم الربا ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا في العرايا، والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة، ومن منع ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام، ولرد الرخصة بالعزيمة، ولرد السنة بمجرد رأي. وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة كما روى عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، كما وقع في حديث جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها يخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما، فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك. قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم من بيع الثمر بالتمر، وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معا. وعند الحنابلة لا تجوز العرية إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرطب، والله أعلم. 3. بيع المحاقلة. المحاقلة في اللغة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع، وفي الاصطلاح بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية بالظن والتقدير. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، أخرجه البخاري ومسلم. 4. النووي رحمه الله: اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا، ويجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، ويجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة. ولا يختلف الفقهاء في أن بيع المحاقلة غير جائز، وهو فاسد عند الحنفية باطل عند غيرهم، وذلك لحديث جابر السابق ذكره، ولأن بيع مكيال بمكيال من جنسه فلا يجوز خرصا ظنا وتقديرا، لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم، ولعدم العلم بالمماثل والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وأيضا تزيد المحاقلة كما قال الشافعي على المزابنة، فإن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحه، فانتفت الرؤيا أيضا. 4. بيع اللحم بالحيوان. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، أخرجه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا التمهيد. وقال الإمام البغوي: حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث وفي معناه، فكان مالك يقول: المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد، وهو عنده من باب المزابنة والغرر، لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنس واحد، والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش وذوات الأربع المأكولات، هذا كله عنده جنس واحد، لا يجوز بيع لحمه بلحمه إلا مثلا بمثل. ولحوم الطير كلها صنف واحد، الإوز والبط والدجاج والحمام واليمام، ولا يجوز لحم شيء منه بشيء من الجنس المذكور إلا مثلا بمثل، ويجوز على التحري. قال ابن عبد الحكم: لا يجوز التحري إلا فيما قل مما يدرك ويلحقه التحري، وأما ما كثر فلا يجوز فيه التحري لأنه لا يحاط بعلمه. انتهى باختصار. 5 بيع الأشياء بجنسها وبينهما فضل أو بغير جنسها نسيئة كان ربا. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أغبى. ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد، كيف شئتم، وأما نسيئا فلا. أخرجه مسلم وأبو داود والبغوي في شرح السنة وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. أخرجه مسلم وغيره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رضيء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن عبد البر: الربا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخل من جهتين، وهما النساء والتفاضل، فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا بيد، مثلا بمثل، على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل ولم يجيز فيه النساء، وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناها. قال الإمام البغوي عن حديث: لا تبيع الذهب بالذهب. الحديث: في الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس، وفي الحديث دليل على أنه لو باع حلياً من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، مثل أن باع درهما ودينارا بدينارين أو بدرهمين، أو باع درهما وثوبا بدرهمين أو بدرهم وثوب، لا يجوز، لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة، وعند التوزيع يظهر الفضل أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد، والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزلة يقين التفاضل في إفساد البيع. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شريح وابن سيرين وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ومن ذلك: لا يجوز إبدال الذهب القديم بالجديد مع إعطاء الفرق، بمعنى أن المرأة تعطي الصائغ 100 جرام من الذهب القديم وتستبدله بوزن 200 جرام، وتدفع الفرق من الجنيهات مثلا. وهذه صورة من صور الربا المحرم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: لا يجوز أن تبدل ذهبا رديئا بذهب طيب وتعطي الفرق، هذا محرم ولا يجوز. ويدل لذلك ما يثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال له: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، لا تفعل عين الربا عين الربا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب في التساوي من أجل اختلاف الوصف أنها هي عين الربا، وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده إلى الطريق المباح، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب رديء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا طيبا، تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أيضا بيع الذهب بالأجالي، فلا بد أن يكون يدا بيد، أي خذ وهات، بمعنى ادفع الثمن حالا وخذ ذهبك بمعنى ادفع الثمن حالا وخذ ذهبك وزنا. أما إذا أخذ الذهب ودفع نصف المبلغ أو تبقى من المبلغ شيء لو يسيرا أعطاه بعد يوم أو أكثر، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: بيعوا الذهب بالذهب يدا بيد كيف شئتم، وأما نسيئة فلا. والنسيئة هي التأخير عن الدفع حالا. وكذلك لا يجوز بيع الذهب بالشيكات، وذلك لأن الشيكات ليست قبضة وإنما هي وثيقة حوالة فقط. وكذلك لا يجوز بيع العملة بأجل، فتأخير أحدهما من ربا نسأ وهو حرام مطلقا. ولا يجوز بيع العملات من الجنس الواحد متفاضلة، فمثلا نجد بعض الناس يشتري فئة 10 جنيهات القديمة بفئة 20 جنيها بزعم قد أصبحت عملة أثرية، فهذا لا يجوز للحديث السابق ذكره: الدينار بالدينار لا فضل بينها، إذ الجنس الواحد لا بد فيه من التقابض والتساوي في بيع بعضه ببعض، وهذا المعنى لا يقتصر على العملات الورقية فقط، بل كل الأجناس الربوية تأخذ نفس الحكم لعموم الأدلة السابقة. 6. بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. إسناده ضعيف، أخرجه الحاكم والدارقطني والبياقي والطبراني في الكبير وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. وانظر تلخيص الحبير وإغواء الغليل. على ضعف هذا الحديث أجمعت الأمة على عدم جواز بيع الدين بالدين. وفي ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. ومعنى الكالئ بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. وهذه الصورة محرمة بإجماع الأمة لما فيها من الربا الحرام، تطبيقا لقاعدة زدني في الأجل وأزيدك في القدر. ولكن لبيع الدين صور أخرى، منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام. فمثلا بيع الدين على الغير فلا يجوز أن يباع بالدين بل ولا بالعين. مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص 100 صاع بر، فجعل هذا الرجل يطلبه يقول: أعطني يا فلان، وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي له الحق: نعطيك عنها 100 درهم ونحن نأخذها من المطلوب، فلا يجوز حتى وإن كان بعين، فإنه لا يجوز. ف فلو قيل لهذا الرجل الذي له 100 صاع في ذمة فلان سوف نعطيك عنها 100 ريال تأخذها نقدا فإنه لا يجوز، لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه. غرر إذ إن المطلوب قد يوفى كاملا وقد لا يوفى فلا يصح، لكن لو كان الذي اشترى دين فلان قادرا على أخذه منه كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل في ساعة، فالصحيح أنه يجوز، لأن العلة عن نهي بيع ما في الذمم إنما هي الخوف من الغرر وعدم الاستلام، فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم. ولكن إذا كنا يجوز إذا كان قادرا على أخذه لابد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرا وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أشتري دين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم يقر، ولكن قال أخاطر فأشتري وأطالب عند القاضي، فلا يجوز لأنه مخاطر. لكن كلامنا فيما إذا باع دينا في ذمة مقر على شخص قادر على استخراجه فالصواب أنه جائز. ومن صوره بيع الدين على من هو في ذمته، مثال أن أطلب شخصا 100 صاع بر فجاء إلي وقال أنا ليس عندي بر، لا ولكن أنا أعطيك عن 100 صاع 200 ريال، فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل. إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس، وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز. والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. حسن أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، الشرط الأول أن تأخذ بسعر يومها، الشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء. فالعلة في الشرط الأول أن إذ فالعلة في الشرط الأول إذ إنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. مثاله الدينار يساوي 10، فقال أنا آخذ منك 11، فهذا لا يجوز لأن الذي أخذ 11 بدل الدينار ربح درهما، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأن دنانير في ضمان من هو في ذمته ولم يدخل عليه إلى الآن. والمعنى أن ربح ما لم يضمن هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، نهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون في ضمانه. أما العلة في الشرط الثاني لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم، وبيع الدنانير بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، وحينئذ لو لم يقبض لبطل العقد، كما لو باع دنانير بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد. والخلاصة أن الأصل عدم جواز بيع الدين في الصرف لأنه يؤدي إلى الربا، وأما في غير الصرف والسلم فبيع الدين إذا كان من المدين نفسه فجائز في أكثر صوره لحصول القبض من قبل، وإذا كان لغير المدين فإن كان بثمن عين فيجوز في أكثر صوره بشرط كون الدين مستقرا وكون المدين مليا ومكرا لإمكان التسليم والقبض وعدم الغرر والضرر. وأما بيع الدين لغير المدين بالدين فإنه لا يجوز في أكثر صوره لما فيه من الغرر والجهالة، والنهي الوارد في ذلك من عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ. سبعة، بيعتين في بيعة، وهل يلحق بهذا النوع البيع بالتقسيط؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. حسن خجو الترمذي وغيره وراجع إرواء الغليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. حسن أخرجه أبو داود وغيره وراجع إرواء الغليل. واختلف العلماء في معنى بيعتين في بيعة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيعي بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن تعليقا على حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل. انتهى. وتعقبه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار فقال: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. انتهى. وقال أيضا الخطابي في معالم السنن باختصار: وإنما المشهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، فأما على الوجه الذي ذكره أبو داود المقصود حديث فله أوكسهما أو الربا، فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيزين إلى شهر، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايع المبيع الثاني قبل أن يتقابض الأول كان مربيين. ثم قال: وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. والوجه الثاني أن يقول بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا ألزمه سقط بعض ثمنه، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا. ومن هذا الباب أن يقول بعتك هذا الثوب بدينارين على أن تعطيني بهما دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار، فأما إذا باعه شيئين بثمن واحد كدار وثوب أو عبد وثوب فهذا جائز وليس من باب البيعتين بالبيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء، فاسد انتهى. وقوله فله أوكسهما، قال الشوكاني رحمه الله يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيع بأقل وبيع بأكثر. وقيل في تفسير ذلك هو يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال يعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول، كذا في شرح السنن لابن غسلان. وفسره الحنابلة بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وشركة ونحو ذلك، كقول البائع للمشتري بعتك كذا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا ونحو ذلك، فهذا الشرط يبطل العقد عندهم من أصله، وحكمه البطلان، لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن وهو مجهول فيصير الثمن مجهولا. وفسره بعضهم بأن يقول البائع بعتك هذه السلعة بألفين نسيئة وبألف نقدا، فأيهما شئت أخذت به. أما ابن القيم فيقول البيعتان في بيعة، أن يبيعه السلعة بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالة، فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. أما أخذه بمئة مؤجلة أو بثمانين حالة فليس في هذا ربا ولا جهالة، وإنما خيره بأي الثمنين شاء. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة مسألة العينة وعكسها، لأن فيه محذور الربا وحيلة الربا. وأما تفسير الحديث بأن يقول بعتك هذا البعير بمئة على أن تبيعني الشاه بعشرة فلا تدخل، لأنه لا محذور في ذلك.